قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه أمر للمؤمنين بقتال الكافرين ممن يليهم وممن هو قريب منهم في البلاد كقريضة والنضير وغيرهم ممن هم جيران لهم، أمرهم الله سبحانه وتعالى بقتالهم قبل أن يذهبوا إلى البعيد، يقاتل الذين يلونهم من الكفار ويؤمن ظهورهم، وأمرهم سبحانه وتعالى أن يروا الأعداء القوة والغلظة والشدة، وليجدوا أن يدركوا فيكم غلظة أي فيكم شدة وشجاعة وقوة، والغلظة ضد الرقة كما هو معلوم. وهذا أمر مقصود شرعا، أن الكافر يجد من المؤمن غلظة إذا واجهه قاتله، يجد الصلابة ويجد القوة ويجد الشجاعة، ولا يريه الضعف حتى لا يطمع فيه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظة أمر مطلوب على هؤلاء، ولا سيما في ساحة الوقاء، أن يجد الكفار ويدرك الكفار من المؤمنين غلظة وبسالة وشجاعة، فإنهم إذا وجدوا الضعف فيهم طمعوا فيهم. وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر، وما النصر إلا من عند الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي بالنصر المعونة جل وعلا. فإذا نفذ المؤمنون أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم به، فالله غالب على أمره والله ناصر لهم، فيستقيموا على شرع الله ويعملوا بأوامر الله جل وعلا، والله ناصرهم جل وعلا متول ذلك. فأهم شيء أنهم يقوموا أو يقيموا أمر الله جل وعلا الذي أمرهم به، ونصرهم إنما من جهة ربهم جل وعلا. وهذه الآية اختلف فيها أهل التفسير، فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كافة وقاتل المشركين كافة، فقالوا هذه الآية إنما نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كافة، فلما نزلت هذه الآية وقاتل المشركين كافة صارت ناسخة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وصار الأمر عام وليس خاصا بمن يلي المؤمنين من الكفار يقاتل فقط، وصارت الدائرة أوسع من ذلك، وإنما كان هذا في أول الأمر. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقاتلوا قتالا محصورا، أي من هو حولهم في المدينة يقاتلوه، ثم وسع النطاق في القتال جل وعلا بقوله: وقاتلوا المشركين كافة، وصارت هذه الآية ناسخة للآية المذكورة. هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا وجه للنسخ، فإن الله سبحانه أمرهم بقتالهم كافة وأرشدهم إلى الطريق الأصوب والأصرح في قتال أهل الكفر، وأنهم يبدأوا بالأقرب فالأقرب ولا يذهبوا بعيدا. أنتم أمرون بقتال الكفار جميعا، لكن كيف تقاتلونهم؟ هل تذهبوا الأبعد وتتركوا الأقرب؟ فأرشدهم الله إلى الطريق الأصوب والأصلح له في قتال المشركين كافة، أنهم يبدأوا بالأقرب فالأقرب ولا يذهبون إلى الأبعد فالأبعد، بل يبدأوا بمن هو قريب. وهذا هو الصحيح، أن الآية ليست منسوخة بقوله وقاتل المشركين كافة، فإنه لا تعارض بين الآيات حتى يصير الشخص إلى النسخ أو حتى يصار إلى النسخ، وإنما الآية المذكورة فيها تعليم أصحاب رسول الله وإرشاد أصحاب رسول الله إلى الطريق الأصوب والأصلح في قتال المشركين كافة، فإنهم لا يبدأوا بهم جميعا، وإنما يبدأوا بالأدنى فالأدنى، ثم بعد ذلك إذا انتهوا من هؤلاء وأمنوا الظهور يذهبوا إلى الأبعد بعدها. أما يذهبوا إلى الأبعد وقريب منهم أهل الكفر ربما يأتيهم البلاء من خلفهم. فهذه إنما فيها بيان طريقة قتال الكفار وإرشاد ربنا سبحانه وتعالى إلى الأصوب والأصلح والطريق الأقوم في قتال المشركين، فيبدأ الشخص بالأدنى فالأدنى ثم ينتقل الأبعد بعد ذلك، فلا تعارض حتى يصار إلى النسخ. وإنما هذه الآية فيها بيان لقوله تعالى وقاتل المشركين كافة، كيف نقاتلهم؟ نبدأ بالأدنى فالأدنى ثم ننتقل الأبعد، هذه هي الطريقة أبانتها هذه الآية، وهذا هو الصحيح. فلا وجه للقول بالنسخ مع إمكان الجمع بين الأدلة. هو الجمع هو ما سمعته، فما هو الجمع الذي سمعته؟ أن هذه الآية فيها بيان وإرشاد من ربنا إلى الطريق الأصوب الأصلح في قتال المشركين كافر، وأنه يبدأ بالأقرب فالأقرب ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأبعد. أحسنت. وبهذا يحصل الغرض من قتال المشركين كافر، لأن قتالهم في دفعة واحدة لا يتصور، قاتل المشركين كافة تالهم دفعة واحدة لا يتصور، صعب على المسلمين، وإنما يقاتلونهم على هذه الطريقة الموجودة في هذه الآية، على هذا البيان الموجود في هذه الآية، الأقرب فالأقرب. قال رحمه الله قوله عز وجل عندما نسأله قبل أن ندخل في تفسير هذه الآية، من القائل طلب العلم أفضل من صلاة النافلة؟ تفضل. الشافعي رحمه الله، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ما أحسن العلم؟ من يعرف ما أحسن العلم؟ وعنده هذه الصيغة ماذا تفيد؟ تعجب. أحسنت، أي أن العلم حسن وعظيم، طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، هذا قول هذا الإمام رحمه الله، والحرص على النوافل كما يذكر في ترجمتهم سواء كان هذا الإمام أو غيره، فعندهم حرص على الطاعة. قال قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الآية أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب. قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل بني قريظة والنضير وخيبر ونحوهما ونحوها. وقيل أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام، وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق، كله مقصود الأقرب فالأقرب، فيبدأ بقريظة والنضير وخيبر ثم ينتقل إلى الشام فهو قريب، ولا يذهب إلى العراق أولا، يبدأ بالشام فهو أقرب إليه من العراق. وهذا الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين، فإنه قاتل خيبر، قاتل هؤلاء ولم يذهب جهاد طلب للمشركين، وإنما جاءوا إليه واستعملوا معهم جهاد الدفع. وأما يذهب جهاد طلب وقريظة بجانبه وغيرهم أولئك من أوباش، وإنما جاءوا إلى المدينة وقاتلهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، فلما قوي الإسلام وأمن ظهره عليه الصلاة والسلام غزا قريش وفتح مكة، وإلا تآمروا عليه من الداخل من الأحزاب. قال رحمه الله وقيل أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام، وكان الشام أقرب إلى المدينة من العراق. قوله وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية لدين الله سبحانه وتعالى، أما حمية الجاهلية فالمذومة، فيجدوا فيكم غلظة شدة وشجاعة وقوة. والآن لما أظهر المسلمون الضعف طمع أعداءهم فيهم، وإلا والله أن المسلمين ما هم قليل، والله لو اجتمعت كلمتهم لهزت عروش أولئك، لكن لما تفرقوا فرقهم أعداؤهم طمعوا فيهم بعد ذلك وسيرهم على ما يريدون، اجتماعهم يكفي قوة في إرعاب أولئك الفجرة، كم سيقتلون منهم مع الإيمان والاعتماد على الله، الله لا يستطيعون عليهم ولا يجدون سبيلا إليهم. لكن هذه الفرقة هي التي أتعبتهم، كانوا قليل لكن مجتمعين وأعداهم أكثر منهم، نصرهم الله، كانوا قليل لكن مجتمعين وأعداهم أكثر منهم ونصرهم الله. والآن المسلمون كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل، طمع فيهم أعداؤهم وأهانوهم. على العكس تماما الآن. قال رحمه الله: قوله وليجدوا فيكم غلظة شدة وحمية، قال الحسن صبرا على جهادهم، هذا مقصود أيضا، التجلد مقصود. وقال الحسن صبرا على جهادهم، قوله اعلموا أن الله، قوله اعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، والله معهم. قال رحمه الله: قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهذه الآية الأولى فيها بيان قبائح المنافقين وحكاية من الله سبحانه وتعالى عن بقية قبائحهم، وقد ذكر جملة من قبائح المشركين وفضحهم، قبائح المنافقين وفضحهم الله سبحانه وتعالى، ومنها هذه القبيحة عندهم الاستهزاء والسخرية. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول لبعضهم البعض أيكم زادته هذه إيمانا، أي من باب الاستهزاء ومن باب السخرية بالمؤمنين، يقول بعض المنافقين لبعضهم البعض من ازداد بهذه الآية إيمانا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. مستهزئون، أصحاب سخرية، احتقار للدين ولأهل الدين من قبل ومن بعد. وقيل يقولون هذا لجماعة من المسلمين قاصدين بذلك صرفهم عن الإسلام وتزهيده، وقاصدين بذلك أيضا تزهيدهم فيه، لكن الأول الله أعلم أقرب، أنهم يقول بعضهم لبعض من باب السخرية والاستهزاء بأهل الإيمان أيكم زادته هذه إيمانا، من ازداد بهذه الآية اللي نازل على محمد الآن إيمانا. فقال الله سبحانه وتعالى أخبر عن أهل الانتفاع وعمن علم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم خيرا فازدادوا خيرا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهؤلاء يستفيدون من الآية النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزدادون على ما عندهم من الخير خيرا، والزيادة هي ضم شيء إلى آخر من جنسه، فيزدادون على الإيمان الذي عندهم إيمانا آخر، وهذه حقيقة الزيادة أن يضم شيء إلى شيء آخر من جنسه المتقدم. وهذه من أدلة أهل السنة والجماعة، ومن الأدلة الرادة على المرجئة، وأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأهل الإيمان أهل إذعان، والإذعان طاعة، أهل الإنقياد والإنقياد طاعة، فيزدادون على ما هم عليه من الخير خيرا، أولئك ما يزدادون إلا كما سيأتي. وذكر الله سبحانه وتعالى عنهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فالآيات النازلة يزداد بها المنافقون رجسا على رجسهم، خبثا على خبثهم. وأهل الإيمان يزدادون على إيمانهم إيمانا بنزول الوحي شيئا بعد شيء، وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فإنهم يستفيدون من هذا ويفرحون بنزول الوحي، لأن يزداد الإيمان به. ولأن نحن لو أعظنا بعض الناس بعض المواضع المواعظ نستفيد، والله نستفيد ونشعر بهذا في قلوبنا، أننا إذا كان عندنا شيء من الأخطاء نصححها بالموعظة، نصححها ونحاول نجتهد في تصحيحها. وهذه من فوائد المواعظ، أن يستفيد الشخص منها إيمانا ويزداد إيمانا ويترك بعده من الخلاف هذه الموعظة التي هي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أهل الإيمان فيزدادون ويستبشرون، فقوله وهم يستبشرون أي بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، فإنه يشتمل على المنافع الدينية والدنيوية. ثم قال سبحانه في أهل النفاق وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض شك، مرض الكفر بالله سبحانه وتعالى، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي خبثا إلى خبثهم، وقيل إثما على إثمهم، وإلى هنا قيل بمعنى معه، رجسا مع رجسهم. الحاصل أنهم يزدادون من الشر الذي هم عليه من جنسه، فيزدادون على كفرهم وعلى نفاقهم نفاقا وعلى خبثهم خبثا. ففسر بعضهم الرجس هنا بالخبث والكفر بالله سبحانه وتعالى، فيزدادون من هذا الكفر ومن فساد الاعتقاد وإظهار ما يضمرونه. وسمي الكفر رجسا لأنه أقبح الأشياء كما ذكر ذلك بعضهم، فهذا المقصود به الكفر، فزادتهم رجسا كفرا على كفرهم والعياذ بالله. والكفر لا شك أنه رجس، وهو من أقبح الرجس وأشد الأمراض على الناس، ونسأل الله العافية. وأصل الرجس في اللغة كما يذكر أهل اللغة الشيء المستقذر، هذا هي حقيقة الرجس، أنه يطلق على الشيء المستقذر سواء كان من الأشياء الحسية أو المعنوية. ومن الأشياء المعنوية المستقذر الكفر والمعاصي والعياذ بالله. وهذا كثير ما يذكره الله في كتابه، يذكر الصنفين أهل الخير وأهل الشر، سواء كان من المنافقين أو من العصاة أو من الكفر، من أهل الكفر يذكرهم الله، يذكر أهل الإيمان تارة يقدمهم ثم يذكر أهل الكفر، وتارة يذكر سبحانه وتعالى على العكس يقدم أهل الكفر وأهل النفاق ثم يذكر أهل الإيمان وما هم عليه من الخير، فيذكر أولئك بأوصافهم وهؤلاء بأوصافهم. وذكر سبحانه أنهم استمروا على هذا الباطل وهذا الرجس الذي ازدادوا منه، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، ما رجعوا إلى الله ولا تابوا ولا أنابوا، بل استمروا على هذا الشر والعياذ بالله، وثبتوا عليه وازدادوا منه وماتوا منافقين كافرين، ولم يستفيدوا من المواعظ ولم يستفيدوا من الحوادث. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، يمر عليهم ما يمر من نوائب الدهر ومن الشدائد والسنة ولا يستفيدون، ومن الأمراض وغير ذلك من الأشياء، فتحصل لهم الفتنة في العام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. هذه قلوب عليها أقفال، هذه قلوب عليها الغلف، فلذلك لم تستفد. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة، فعندما نسأله سؤالا نحويا عندك ما هي ما هنا في قوله وإذا ما أنزلت سورة، ما هي ما زائدة؟ أحسن، كيف عرفت أنها زائدة؟ عندك ضابط فيها؟ نعم أحسنت، لأنها جاءت بعد إذا، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، فإذا جاءت بعد إذا فهي زائدة. والأصل وإذا أنزلت سورة، وليس النفي هنا المقصود، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول، فهذه ما زائدة أحسنت. وتزاد أيضا بعد ماذا من الحروف؟ بعد إن، إذا تأخرت عليها أحسنت، فإذا جاءت بعد إن أيضا الشرطية فهي زائدة، وإذا وقعت بعدها إن فالعكس تكون إن هي الزائدة وما أصلية. أحسنت. وإما تخافن، وإما إن ما تخافن من قوم خيانة، فهذه ما زائدة لأنها وقعت بعد إن الشرطية. والنحاء يسمونها في القرآن بالصلة والتوكيد، فيؤتى بها لتوكيد الكلام وقوة الكلام، وليست مجرد زيادة لا معنى لها، لا يجوز هذا، وإنما يؤتى بها للتقوية وللصلة. فقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة أقوى من ترك ما إذا أنزلت سورة، فهذا من باب التوكيد الذي يفيده التوكيد اللفظي، كأنه يفيد التكرار وقوة هذه الصلة وقوة هذا الكلام، كما قال ابن جني في قوله كفى بالله شهيدا، قال وكأنه يقول كفى بالله، كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، فجيء بالباء الزائدة للدلالة على ما يفيده التوكيد اللفظي، وكأن الآية معناها كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، كما يفيد التوكيد اللفظي، فلها معنى زائد، له معنى، فلا يوجد أو فلا يؤتى به مهملا من غير معنى، بل يفيد التوكيد وقوة الصلة وقوة الكلام. قال رحمه الله: فما فيه حرف لغو في القرآن، ولا يجوز أن يعتقد هذا أن في القرآن لغوا لا فائدة فيه، حرام. فقول النحاة زائد أي باعتبار اللفظ لا المعنى، فلذلك اجتنب بعضهم هذا الشيء حتى لا يساء الظن بكتاب الله، قالوا الصلة والتوكيد. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا يقينا. كان المنافقون يقولون هذا استهزاء، صلى الله العافية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يقينا وتصديقا، وهم يستبشرون يفرحون بنزول القرآن. هذا شأن أهل الإيمان، يفرحون بنزول القرآن ويفرحون بسماع القرآن. فمن كان ينزل عليهم القرآن يفرحون بأمرين: بنزوله وبسماعه. قال: ومن تأخر منهم يفرح بسماعه، إذا سمع يفرح جدا ويرتاح. قال قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا، رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم. وسمي الكفر بالرجس على ما تقدم لأنه أقبح الأشياء. وما هو أصل الرجس في اللغة؟ نعم أحسنت، الشيء المستقدر، والكفر مستقدر. أحسنت. قال: أي كفرا إلى كفرهم، فعند نزول كل سورة ينكرونها يزداد كفرهم بها. قال مجاهد: وهكذا يا أخوان، كل من أعرض كل بحسبه، فالعاصي إذا لم يستفد من موعظة ازداد شره والعياذ بالله، ازداد شره وزاد عصيانه لله سبحانه وتعالى. والكافر إن لم يستفد من موعظة ازداد كفره، كما أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالمعاصي، كذلك الكفر أيضا يزيد، الكفر يزيد بالزيادة عليه، ازداد أهل الكفر كفرا على كفرهم بعنادهم والعياذ بالله. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد ويذهب بالإيمان، الكفر يزيد ويذهب بالإيمان. فإذا آمن الشخص ذهب كفره. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض كمن مثله في الظلمات كانوا أموات بالكفر فأحياهم الله بالإيمان وذهب كفرهم تماما، ذهب الكفر. فالإيمان الكفر الزاد ويذهب تماما بالإيمان. قال رحمه الله: وقال مجاهد: هذه الآية إشارة إلى الإيمان يزيد وينقص، صدق رحمه الله. وكان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا. هذا مشهور، من يعرف يا أخوان حاله؟ مشهور هذا الكلام عن عمر، ولا أدري ما حاله. نزداد إيمانا. كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزداد إيمانا. فمن وجده يفيدنا. وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمضة، يبدو لمضة بيضاء في القلب. قال لمضة في النهاية، يبدأ لمضة، واللمضة بالضم مثل النكتة، مثل النكتة من البياض، يعني يبدأ شيء يسيرا، نكتة، نكتة بياض في القلب ويزداد. هذا معنى لمضة مثل النكتة، وزنا ومعنى. وقال علي بن أبي طالب: إن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمضة، وهكذا المعاصي تبدو لمضة، وكلما ازدادت ازداد السواد والعياذ بالله. أي تبدو، ما تبدو لمضة، لمضة لأنه البياض، تبدو نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإن ازداد زادت هذه النكتة حتى تغطي القلب وتصير رانا عليه. كما أن الإيمان يبدو لمضة بيضاء في القلب، كذلك أيضا المعاصي تبدو نكتة سوداء وتزداد في القلب إذا ازداد صاحبها منها حتى تغطيه. قال رحمه الله: فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض حتى يبيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب وهو من المعاصي. فكلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد حتى يسود القلب كله. وأيم الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض. صلى الله عليه وسلم قلوبنا بيضاء. يدعو الشخص بأن يبيض هذا القلب حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة. انظر إلى القلب الأبيض ما منافعه وفوائده، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربال والعياذ بالله، صلى الله العافية، على العكس من الأول كالكوز مجخية لا يعرف معروفا إلا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه فائدة القلب الأبيض كما في حديث حذيفة. قال رحمه الله: لو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. وأنا أخرجه أبو عبيدة في غريب الحديث المبارك الزهد، وخشيش في الاستقامة، خشيش أو خشيش ينظر، والبيهقي واللالكائي في السنة، والأصبهاني في المحجة، اللالكائي في السنة، والأصبهاني أيضا حقق. لعل الشيخ الألباني يذكر هذا. قال: قوله وماتوا وهم كافرون، أي استمر النفاق وتمكن من قلوبهم بسبب الازدياد فيه، وماتوا وهم كافرون، والعناد أيضا. قال: قوله وماتوا وهم كافرون، قوله تعالى: أولا يرون، قرأ حمزة ويعقوب ترون، أولا ترون، وهي قراءة سبعية بالنسبة لحمزة ويعقوب من العشرة، من العشرة. قرأ حمزة ويعقوب ترون بالتاء على خطاب المؤمنين، وقرأ الآخرون بالياء خبر عن المنافقين المذكورين أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين، مرة أو مرتين بالأمراض والشدائد. وقال مجاهد بالقحط والشدة، وقال قتادة بالغزو والجهاد، أي يبتلون مع في الخروج مع رسول الله ولا يحبون هذا، ويبتليهم الله بالخروج غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة أو مرتين، فيخرج جهادا، وخروج المسلمين إلى الجهاد واجب، جهاد الكفار ولو في العام مرة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الآية تدل على المقصود على المعنى الأخير، وأنه يجب على أهل الإسلام أن يغزو الكفار في دورهم ولو في العام مرة، أما يتركوا هذا لا، لكن الآن على الضعف هذا الذي حصل لهم لا يستطيعون. وقال قتادة بالغزو والجهاد، وقال مقاتل ابن حيان يفضحون بإظهار نفاقهم، كلها معاني صحيحة. الشدائد يبتلون بها من القحط وغير ذلك، والغزو والجهاد مع رسول الله ولا يرغبون فيه يبتلون به، وهكذا أيضا يفضحون بهذا الابتلاء ولا يتذكرون ولا يتوبون، لا يتوبون ولا يتذكرون، يفضحهم الله مرة بعد مرة وهم ما هم حول التوبة، بل يزدادون من النفاق. وقال عكرمة ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون، وقال يمان، ويمان عنده نزعة خارجية، وقال يمان ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين. قولوا ثم لا يتوبون من نقض العهد، ولا يرجعون إلى الله من النفاق، ولا هم يذكرون، أي لا يتعظون بما يرون من تصديق وعد الله بالنصر والظفر للمسلمين. إلى هنا آيات عظيمة، كثير من الآيات في سورة التوبة تسمى بالفاضحة تتعلق بالمنافقين، فضحهم الله فضيحة عظيمة فيها لا يغطيها سواد الليل ولا يعفو أثرها الذيل، فضائح إلى يوم القيامة على هؤلاء الأشرار. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أثر عمر منقطعة، يقول أبو عبد الرحمن أثر عمر منقطع، الشيخ الألباني رحمه الله.